وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو حق واحد إلى آخر العبارات. الشيخ الآخوند يريد أن يرد على صاحب الأصول. قال صاحب الأصول لو صادف القطع الواقعة يترتب عقابان لكنهما يتداخلان ويصبح عقابا واحدا أشد من العقاب الأول، وإذا لم يصادف الواقعة فالعقاب واحد. هكذا قال صاحب الأصول، على أن الإنسان إذا صادف الحرام الواقعي وكان عاصيا يتحقق هنا عقابان: عقاب لنفس تلك القضية وهي شرب الخمر، وعقاب للتجري. وإذا لم يصادف الواقع فلا يتحقق إلا عقاب واحد وهو عقاب التجري. وإذا كان عند المصادفة يجب أن يتحقق عقابان، لكن لقيام الضرورة والإجماع على أنه لا عقاب إلا واحد في المقام، نقول بتداخل العقابين. فالمصنف يريد الآن أن يرد على هذه المقالة لصاحب الأصول، فيرد عليه الآخر أولا بأنه لا موجب لعقابين. وثانيا على فرض ثبوت الموجب لعقابين، كيف يتداخلان؟ فإنه من الضروري إن المعصية الواحدة لا تستوجب إلا عقابا واحدا، ومنشأ العقاب التجري والعصيان واحد وهو التمرد على المولى. فإذا أرجوك، المصنف يناقش صاحب الأصول في مقامين. أولا يقول لا موجب لعقابينها هنا، لأن الموجب للعقاب والمنشأ للعقاب هو التمرد والتجري على المولى، فهو منشأ واحد في التجري والعصيان، فلا موجب للقول بعقابين متداخلين. وثانيا وثانيا لو ثبت ولو ثبت الموجب لعقابين، وثانيا لو ثبت الموجب لعقابين، لا ثانيا، وثانيا لو ثبت الموجب لعقابين، مجلة يتداخلان، يقول لو ثبت الموجب لعقابين فالأصل عدم التداخل، فالأصل عدم التداخل، فيقول صاحب الفصول لكن لوجود الإجماع والضرورة، قلنا بعقاب واحد، فكأن صاحب الفصول يقول وإن كنا نسلم أن الأصل عند وجود منشأ لعقابين عدم التداخل، لكن بقيام الإجماع والضرورة على أنه لا عقاب إلا واحد، قلنا بمن بوجود التداخل في المقام، فيقول المصنف بطريق العلم، وهو الحركة من المعلول إلى العلة، بمعنى أن الضرورة والإجماع يدلان من طريق العلم على أن العقاب ما كان إلا واحدا، لأن منشأ العقاب وهو هدف المولى والطغيان واحد. أبو توجه، المصنف يرد صاحب الفصول قائلا بأننا من طريق العلم وهو من قيام الإجماع والضرورة على أن العقاب في المقام واحد، نستكشف من المعلوم من هذا الاستكشاف الحاصل من الضرورة والإجماع على أنه لما كان المنشأ للعقاب وهو هدف المولى واحدا، فيدل على أن العقاب أيضا كان واحدا. نقرأ التطبيق في الكتاب. ولا يذهب، هاي كلمة ولا يذهب رد على صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول قال في صورة عدم الإصابة وهو التجري يكون عقابا واحدا، وفي صورة الإصابة للواقع وارتكاب الحرام الواقع وهو العصيان يتحقق هناك عقابان لكنهما يتداخلان. ولا يذهب عليك أنه ضمير فعل ليس في المعصية الحقيقية وهي العصيان، سماها بالمعصية الحقيقية لأنها ليس باعتقاد المعتقد، بحسب الواقعي شرب خمر عصيان، ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ إلا سبب واحد، إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة. صاحب الفصول قال في صورة الإصابة العقاب يكون متعددا، الأخون يرده فيقول لا منشأ لتعدد العقاب لاستحقاق العقوبة. ما هو المنشأ لاستحقاق العقوبة؟ وهو أيوة المنشأ لاستحقاق العقوبة هدك واحد سواء كان في التجري أو العصيان والمعصية الحقيقية. فلا وجه لاستحقاق عقاب بيني متداخلين كما توهم والمتوهم بنظر الآخون صاحب الفصول، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب، إذن من الضروري في الشرع الإسلامي مما لا شك فيه في الشرع الإسلامي أن كل واحدة من المعاصي لا يستحق صاحبها عليها إلا عقابا واحدا، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة. ومثلا كما لا وجه لتداخلهما أي العقابين، يعني شنو كما لا يعني وعلى فرض تعدد العقاب، لو سلمنا تعدد العقاب فأي موجب وأي سبب يستدعي التداخل في المقام؟ الأصل عدم تداخلي. كما أنه لا وجه لتداخلهما أي العقابين على فرض وتقدير استحقاقهما أي العقابين. يقول لو ثبت استحقاق عقاب بين في المعصية لقلنا بهما بعقابين لا بعقاب واحد لا بالتداخل. كما لا يخفى ولا منشأ يعني ولا سبب لتوهمه أي التداخل للعقابين، ولا منشأ أي ولا سبب لتوهم التداخل للعقابين على فرضهما إلا بداهة أنه ضمير شأن ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة، وليس ولا منشأ لتوهمي إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة، مع غفلة البدء كل معصية لها في عقاب واحد، مع الغفلة لصاحب الفصول عن أن وحدة المسبب وهي وحدة العقاب، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب وهي وحدة العقاب. وكيف تقول بالتداخل بعد قولك وتسليمك بأن الإجماع والضرورة قامتا على من؟ على عقاب واحد. هذا يدل على أن المسألة كانت لا تستحق إلا عقابا واحدا، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب وهي وحدة العقاب التي سلمتها يا صاحب الفصول وقلت أن الإجماع والضرورة قامتا عليها، تكشف هذه الوحدة للعقاب بنحو برهان العلم وهو الحركة من المعلول إلى العلة. التوجه من انتقل إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى من طريق الممكنات كان البرهان برهانا علميا أي من المعلول إلى العلة. فشيخنا من وحدة العقاب نحن نستكشف على أنه ما كان إلا معصية واحدة إلا عقاب، عن أن وحدة المسبب تكشف بنحو برهان العلم عن وحدة السبب وهو هدك المولى والطغيان عليه، على أنه لم يتحقق هنا إلا هدك واحد إلا طغيان واحد، ولذا استحق عليه عقاب واحد. عن وحدة السبب اكتبوا هذه العبارة لا بأس بها، أي نعلم من وحدة العقار ونستكشف أن السبب كان واحدا، أن السبب للعقاب كان واحدا، وهو الحد، لأن السبب فيهما هو هتك حرمة المولى، هو هتك حرمة وين فيهما يعني في التجري والعصيان، وهو شيء واحد، وهذا السبب شيء واحد. الأمر الثالث الأمر الثالث، وإن كان من البحوث لعلها المعقدة في البقار، لكن بعض الكلمات هنا لا ربط لها بالأصول وبالاستنتاج للحكم الشرعي أبدا، وبعضها ككونها صفتية وما شاكل هذه الكلمات بحوث فلسفية لا ربط لها في المقام أيضا، فهي في الحقيقة والواقع فروض احتمالية، لو أن الشارع أخذ القطع على نحو الطريقية ماذا يكون وكيف يكون الحكم، وإلا لعلنا لا نشاهد في الخارج مثالا لمثل هذه الكلمات. نعم الأساس والمدار على القطع الطريقي محض، أما القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع كما سيأتي الآن، أو جزء الموضوع بنحو الصفتية أو الطريقية الموضوعية، هذا حسب الظاهر كلام لا ثمرة فيه ولا أثر يترتب عليه، وتصوير فروض بنحو من التكلف الفقهي في المقام لعله لا يقابل التعقيدات التي تجعل أمام الطالب في الدروس في الأصول وما شاكلها، وتكون سدا أمام حركة وجري الطلاب من أجل الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية، لكن على كل لأنها موجودة بالكتب القديمة لا بد من القراءه. القطع على نحوين، القطع على نحوين طريقي محض وهو ما لم يأخذ الشارع القطع في خطابه كقوله الخمر حرام سواء كان القطع صغرويا كالقطع بأن هذا خمر، أو كان كبرويا كالقطع بحرمة الخمر، فنقول هذا خمر وكل خمر حرام، فهذا حرام، فالقطع هاهنا لا دخل له في موضوع الحكم لا جزءا ولا شرطا، وإنما هو طريق ومرآة للموضوع أو الحكم، يعني لموضوع القضية مطلق موضوع كرمه للموضوع، يعني لموضوع القضية الخمر حرام لموضوع القضية، سواء كان القطع بحرمة أو وجود أو حسن شيء أو قبحه إلى آخر العبارة. أرجو التوجه. القطع تارة يكون طريقيا محضا تارة يكون طريقيا محضا وتارة يكون موضوعيا. والقطع الموضوعي يقسم إلى أربعة أقسام فتصبح الأقسام خمسة: القطع الطريقي المحض، والأربعة للموضوعي فالمجموع خمس. أرجو التوجه. هذه بخصوص قلنا ليست ذات أهمية، لكنها من جهة فهمها قد تكون سدا أمام الطلاب. فإذا لحد الآن في الأمر الأول وفي الأمر الثاني كان البحث والكلام عن القطع الطريقي المحض، ولم يتكلم بحد الآن المصنف عن القطع الموضوعي. ما المراد من القطع الطريقي المحض؟ تقدم فيما مضى على أن القطع حجيته ذاتية وإراءته للواقع والخارج بنظر القاطع كاشفية وطريقية. يعني القاطع وسيلة، العلم أداة لي، ولك به نتوصل إلى من؟ إلى مشاهدة الخارج. فالمرآة بها نتوصل إلى مشاهدة صورنا. فالقطع أي العلم، أي العلم القطعي في مقابل من؟ العلم الظني، العلم الشكي، العلم الوهمي. فالقطع ليست له إلا الطريقية أي الكاشفية أي الإراءة أي المرآتية لكي يريني ويريك الواقعة. قد يكون الإنسان مخطئا وقد يكون مصيبا، لكن القطع بما هو قطع ما هي وظيفته؟ الكشف، وكشفه للواقع باعتقاد القاطع ذاتي حقيقي واقعي. فإذا أرجو التوقف، نحن بواسطة العلم والقاطع نتوصل إلى معرفة الأمور. الأمور على حالته، الخمر حرام موضوع ورد عليه حكمه في نفس الأمر والواقع، علمنا به أو ما علمنا به حكمه على حالته. الخمر حرام والصلاة واجبة وكذا مستحبون وكذا مكروهون وكذا مباحون. هذه الأمور علمنا بها، قطعنا بها، ما علمنا بها، وجدنا أو لم نوجد، هي ثابتة لموضوعاتها. هذا بالحاضر الأحكام الشرعية، وبالحاضر الواقع كذلك. الحقائق في الخارج على ما هي عليه من الحسن أو الخوف، على ما هي عليه من الكلية أو الجزئية، على ما هي عليه من واقعها في نفس الأمر، قطعي لا يبدلها، قطعي طريق من أجل مشاهدتها، من أجل معرفتها. واضح؟ فإذا قال الشارع الخمر حرام، قد بالنسبة إلي يكون الحكم منجزا، وصل إلي وتنجز. فإذا علمت بهذا الحكم، علمت بمن؟ علمت بالموضوع وهو الخمر، وعلمت بحكمه وهو الحرمة. فإذا علمت بالخمر وبحكم الخمر يتنجز علي هذا التكليف وهو حرمة الخمر. هذا يسمى قطعا طريقيا، سواء كان الإنسان يقطع في أمر صغروي، هذا خمر قطعت بأن هذا المائع خمر، أو أقطع بحكمه يعني بحكم الخمر وهو كون الخمر حراما، فأقول هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام. فإذا أرجو التوجه، القطع الموضوعي والذي مد عليه مدار عمل العالم، العالم قائم عليما على أن العلم طريق لمعرفة الحقائق، العلم طريق علما لمعرفة الحقائق. فبواسطة هذه الأداة نتوصل إلى من؟ إلى مشاهدة الحقائق. وإذا شاهدنا الحقائق بنظرنا وجب علينا أن نجري على طبقها، أن لا نصادف، أن إلى آخر ما تقدم من الكلمات. فإذا لحد الآن كان الكلام عمن؟ عن القطع الطريقي المحض. لماذا أقول المحض؟ لأن هناك قطع طريقي موضوعي سيأتي الكلام عنه. هذا الذي قرأناه وعرفناه في الأمر الأول والأمر الثاني. أما القطع الموضوعي فالغالب في فروضه هي فروض احتمالية لا نشاهد لها في الخارج مصداقا إلا بتكلف في التعبير والتوجيه ببعض الأمثلة. واضح العبارة لحد الآن؟ والقطع الموضوعي، والقطع الموضوعي هو فيما، هو فيما إذا أخذ الشارع القطع في خطابه. أرجو التوجه. قلنا في القطع الموضوعي الشارع ما تفرق لكلمة القطع، لأنها من الأمور الذاتية الفطرية لكل إنسان أنه إذا علم بشيء وجب عليه أن يسير على طبق ما قطع عليه. لا يحتاج أن يقول له الشارع على أنه يجب عليك أن تسير على طبق قطعك وجزمك، لا على طبق ظنونك وأوهامك إذا حصلت على القطع. هذا فطري، من حصل على القطع لا يدرك القطع ويذهب إلى الظنون والاحتمالات. فإذا في الكلام الأول القطع لم يتكلم عنه الشارع أبدا على هذه الفروض التي نريد أن نتكلم عنها وهي القطع الموضوعي، يعني أن الشارع جاء وتدخل وجعل القطع جزءا من الموضوع أو تماما بالموضوع. كون جزءا بالموضوع أو تماما بالموضوع الآن شاء الله نبينه شيئا بعده. فيما إذا أخذ الشارع القطع في خطابه، أخذ القطع في خطابه في مقابل الظن والشاف، في مقابل الظن والشاف، كأن يقول الشارع مقطوع الخمر يتيم حرامون. أرسل جزء حد الآن سابقا كان السلام الخمر حرام، الخام حرام، الحكم ورد على الخمر بما هو خام، علمت به أنا أو ما علمت به أنا، وقلنا هذا ما عليه المدى. أما لو من باب الفرض والتقدير، هكذا قال الشارع معلوم الخمرية أو مقطوع الخمرية، والعبارة واحدة، المعلوم هو المقطوع، معلوم الخمرية أو مقطوع الخمرية. صار الموضوع مركب لوصف، صار الموضوع كان سابقان، أرجو التوجه، كان سابقان الموضوع هو الخمر والحرام حكمه، والقطع والعلم طريق للوصول إلى هذه الأحكام. فكنا بواسطة علمنا نتوصل إلى الحقائق كانت شرعية أو غير شرعية. الآن لا، الصفة النفسانية وهي القطع، هذه صفة نفسانية، هذه صفة قائمة بي وبك. الآن الصفة النفسانية وهي القطع القائمة بالقاطع، هذه ليست من الأمور الخارجية، هذه قائمة بمن؟ بالقاطع. قد تؤخذ على الفرض والتقدير في من؟ في موضوع الحكم. تعرفون في موضوع الحكم؟ موضوعنا كان الخامر فأصبح مقطوع خمرية، معلوم خمرية، معلوم الخمرية صار مركب، يعني موضوعنا ما بقى على ما هو عليه، صار مركب كأنه حرام. أرجو التوجه، مقطوع الخمرية حرام على نحوين، تارة القطع تمام الموضوع وتارة القطع جزء الموضوع. تمام الموضوع أصلا وكلا وأساسا المدار في ترتب الحكم على القطع والصفة النفسانية، يعني إذا علمت بخمرية شيء فهو حرام، هذا تمام الموضوع، هذا مجرد الموضوع، يعني في مستوى الموضوع عرض التوجه، يعني صادف قطعك الواقع ما معلوم الخمرية، يعني في معنى تمام الموضوع، يعني صادف قطعك الواقع أو ما صادف الواقع، ما علمت به وجزمت به أنه خمر كان خمرا في الواقع أو كان خلا في الواقع. الواقع لم ينظر إليه ولم يلحظ ولا يرى. المراد ما هو؟ الصفة النفسية التي تكون عندك وهي القطع. فإذا قطعت بشيء ككونه خمرا أو كونه صلاة أو كونه كذا أو كذا فصار المدار علينا على القاطع، يعني صادف الواقع أو ما صادف الواقع، بمجرد أن تحصل على هذه الصفة وهي القطع والجزم بكون هذا الشيء خمر أو أن الخمر حرام، سواء كان مصداق صغروي أو كبروي. نضرب أمثلة. إذا قطعت بخمرية شيء الذي هو حرام، موجب إذا قطعت بحرمة الخمر يجب عليك التصدق بدرهم. لأكثر موضوع القطع بخمرية شيء، الذي إذا قطعت بأنه حرام حصل موضوع يجب عليك التصدق. هذا الحكم له، هذا الحكم الغازي. هذا الحكم وهو وجوب التصدق بدرهمين عندما تقطع بخمرية الخمر بحرمة الخمر بكونه خمرا حرام أو بكونه صلاة الجمعة واجبة أو إلى آخره، أو بحسن شيء أو بقبح شيء. ها هنا تمامية الموضوع شنو معناها؟ يعني أنك إذا قطعت بخمرية شيء وأنه حرام وسلولة، سواء كان في الواقع أنت مصيب فكان خمرا واقعيا أو لم يكن خمرا واقعيا، كان في الواقع حرام أو ما كان في الواقع حرام، إذا قطعته ولو انكشف لك من بعد ذلك الخطأ، واحد مثلا أنت قطعت بحرمة الخمر وفرضا وتقديرا ما كان الخمر حراما من باب الفرض والتقدير، أنت قطعت بأن هذا خمر وفي الواقع ما كان هذا خمر بل كان أقل، واحد مثلا إذا قطعته وجب عليك التصدق. يا بل تشفى لي أنه ليس بخمر، لا، لأنك قطعته وقد أخذ الشارع القطع تماما الموضوع، فتمام موضوعك للحكم وهو وجوب التصدق قد تام. وإذا تم، إذا حصل القطع بمجرد أن يحصل القطع بنحو كبروي أو بنحو صغروي يجب عليك أن تتصدق، سواء طابق الواقع أو انكشف لك قبل أنه لم يطابق الواقع. كنت قد تصدقت بدرهم أو ما كنت قد تصدقت بدرهم بعده يجب عليك أن تتصدق، لأن القطع أخذ بنحو تمام الموضوع، أي تمام الموضوع للحكم. ما هو قطعك؟ وقطعك قد حصل أم لا؟ قد حصل، كونه ارتفع بعد ذلك الحكم ترتب عليه. هكذا قالوا في من؟ في تمام الموضوع. قلنا هل لمثل هذه الفروض مصداقية أم لا؟ في مصداقيتها تأمل. والقطع الموضوعي، والقطع الموضوعي تارة تمام الموضوعي مثل ما قلنا الآن، يعني القطع أخذ بنحو تمام الموضوع أو جزء موضوعي. أما تمام الموضوع، جزء الموضوع بعد ما تكلمنا عنه مولانا، أما تمام الموضوع فبمعنى أن الحكم يا الحكم وجوب التصدق لجهنم، أن الحكم موضوعه القطع، فصار القطع هو الموضوع، بحيث لا أثر للواقع، في ترتب الحكم، سواء أصاب الواقع أم لا، المدار علي من قلنا على القطع، يعني مجرد أنت أن يحصل في نفسك هذا الشيء وهو العلم والقطع ثبت الحكم. فمثلا إذا قطعت بشيء أنه خام أو قطعت بحرمة الخمر، فشوف مقطوع الخمرية، فتصدق بدرهمين، فالحكم وجوب التصدق بدرهم يترتب ولو انكشف الخطأ بعد ذلك، يترتب ولو انكشف الخطأ بعد ذلك، لأن المدار مو على خارج النفس، المدار علينا على الصفة النفسانية، على القطع الحاصل في نفسك، فإذا قطعت وجب عليك أن تتصدق. واحد مثلا هذا كون القطع تمام الموضوع. وأما كون القطع جزء الموضوع أي أنه إذا صادف الواقع كأن يقول الشارع مقطوع الخمرية حرام. هنا أخذ بنحو التركيب، يعني موضوع ما أصبح مركب، هناك الأولي موضوع في الحقيقة ما كان مركب، لأن القطع هو كل موضوع. كأن يقول الشارع مقطوع الخمرية حرام، فالحكم هنا ورد على موضوع مركب من الخمر والقطع به، أي الخمر المقطوع به حرام، أي الخمر المقطوع به حرام. فلو كان في الواقع الخمر حراما أو حصل القطع ولكن لم يصادف الواقع لا يترتب الحكم. أرجو التوجه للقطع موضوعي بنحو جزء موضوع، لكن كل الموضوع عرفنا شنو القطع هو تمام موضوعنا. الآن أرجو التوجه للثاني، هذه ترى أمثلة وفروض وليست بأمور علمية، بس أرجو التوجه إليها لأن الإنسان قد يخلط بعد ذلك بينها. لو فرضيات بسيطنا، نحن قاعدين الآن في مجال الفرض. لو قال لك الشارع المقدس لو قال لك الشارع المقدس شيخنا إذا قطعت بحرمة الخمر أو قطعت بأن هذا المايع، هذه صغرى للكبروية، بأن هذا المايع خمر، إذا قطعت يجب عليك التصدق بدرهم. هل يوجد هكذا في الشرع أمثلة؟ قلنا ما وجدنا، حسب الظاهر ما وجد من تقدم علينا أمثلة لمثل هذه القضايا، لكن لو فرضيات فنشوف هذا التوجه. إذا قطعت بحرمة الخمر أو بكون هذا المايع خمر، وجب عليك التصدق بدرهم، وجوب التصدق بدرهم حكم مو لنا متوقف على من؟ على هذا القطع بالأخوين قلنا بتمام الموضوع، أن المدار على حصول القطع في نفسك، بمجرد أن يحصل القطع في نفسك بنحو صغروي أو كبروي شنو تسوي أنت؟ تتصدق ولو انكشف لك بعد ذلك الخطأ أنه ما كان خبرا أو ما كان الخبر حراما. أرجو أن نتكلم عن الحرمة مثال، وإلا لو قطعت بوجود شيء، باستحباب شيء، بكراهة شيء، بإباحة شيء، بعصم شيء، بقبح شيء، ما صار في المسألة قطع أو جزء الموضوع. الآن في محل كلام جزء الموضوع، لو قال لك الشارع فاكر إذا قطعت بخمرية شيء فعليك أن تتصدق بدرهم، شنو معنى هنا جزء الموضوع؟ يعني الواقع مراد وحصول القطع في نفسك مراد. المراد هنا شيئان، القطع وهو حصول الجزم والعلم في نفسك. بعد شنو مراد لترتب الحكم؟ موضوع حكمك ما هو؟ أحد شقي وجزئي موضوع الحكم حصول العلم والقطع في نفسك ونفسي. الثاني كون القطع مصادفا إلى الواقع. هناك مصادفة للواقع ما كان عندنا، هناك فقط كان عندنا القطع والعلم. هنا لا، قطعك شرط لترتب الحكم وهو وجوب التصدق. بعد واحدة لا موضوع أكبر أكثر، لأن موضوع الخمر محرم واقعي بشرط أن تقطع به، فصار قطعك شرطا أو جزءان. هسلوا بنقول لو أن إما أن الموضوع مركب من جزئين، أو الموضوع هو العلم هو الخمر الواقعي المقطوع يعني بشرط أن يقطع به، فصار مركب لو مثلا مركب صار مركب إما من جزئين عن الخمر الواقعي وقطعك بذلك الخمر الواقعي، أو من موضوعين وهو الخمر الواقعي بشرط أن تقطع به. فإذا لو كان واقعا محرم ولم تقطع أنت به فلا يجب عليك التصدق. لو قطعت به ولم تصادف الواقع فانكشف لك الخطأ فلا يجب عليك أن تتصدق. فإذا أرجو التصدق، متى يجب التصدق؟ أن يكون الخمر في واقع الأمر ونفس الأمر محرما، أو أن هذا المانع خمرا، هاي وحدة، وأن تقطع أنت به أيضا. فإذا لم تحصل شروط الموضوع، فإذا لم تحصل أداء الموضوع بما له من الأمرين والشقين لا يجب عليك التصدق. فالخمر الواقعي لا يجب عليك التصدق، وقطعك به لو كان خطأ لا يجب عليك التصدق. الخمر الواقعي المقطوع به يجب التصدق. واحد من الأمور أرض التوجه، قلنا في بعض الأحيان إنسان يأتي بكبريات ومسائل علمية أصولية عظيمة، لكن من أجل أن يبحث عن المثال يقع في خلفه. فمن جملة الأمثلة التي قد نتسلف لها من أجل أن نصيرها مصداق لقضيتنا حتى نبرر ونصحح توجيه هذا البحث، من جملة الأمثلة ومن الأمثلة الشرعية، اكتبوا المثال الشرعي، ومن الأمثلة الشرعية إلى القطع بالركعتين الأوليتين. قيل القطع بالركعتين الأوليتين من كون الشارعي أخذهما عفوا بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع. فمثلا لو شك الإنسان بين الركعة الأولى والثانية فصلاته باطلة، فإنه حتى ولو جاء بالركعتين الأوليتين لرجاء الواقع ثم انكشفت صحة الصلاة، قيل لما أخذ العلم بالركعتين بنحو الموضوعية، هذا سواء بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع، تكون الصلاة باطلة. أقصد بالمثال قيل من جملة الأمثلة التي يمكن أن نتكلم بها ها هنا، يعني أمثلة شرعية بجفرون كلامنا لحد الآن كان فرض، لو أن الشارع أخذ هكذا وقال على أنك لو قطعت كذا وكذا. الآن نتكلم مثال خارجي ومصداق خارجي لهذه الأمور. قالوا من جملة الأمثلة للقطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع على احتمالين، مسألة الركعتين الأوليتين. أخذ في الركعتين الأوليتين القطع والجزم واليقين، فإذا كنت شاكا تكون الصلاة باطلة. فلو أردت مع الشك أن أأتي بالصلاة قالوا هذا فاسد، لمجرد شكك في الأولتين أصبحت الصلاة باطلة، فلا تترتب عليها آثار ولا أحكام ولا كل شيء، صلاة بطلة. لأن الشارع أراد القطع بالركعتين وجعل القطع بنحو تمام الموضوع للركعتين، يعني قطع فيها تمام الموضوع للركعتين أو بنحو جزء الموضوع للركعتين، يعني ثبوت الركعتين في الواقع والقطع بهما هو موضوع حكمك لكي تصلي وتستمر في صلاتك. فها هنا الشارع أخذ القطع في الركعتين الأولتين، أخذه بنحو الموضوعية بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع، ولذا بمجرد أن يحصل القطع يترتب الأثر، إذا ما حصل القطع فلا يترتب أثر فلا حصل. فلو أردت من باب رجاء الواقع أن تصلي لرجاء الواقع حتى بعد ذلك لعلك تتيقن أم لا، قالوا بمجرد حصول عدم القطع، لأن أخذ القطع فيه مماثل له، بمجرد حصول عدم القطع من كون النفس تعيش الظن أو الوهم أو الشك فكذا الصلاة، فصلاتك لرجاء الواقع لا معنى له، حتى ولو انكشف بعد ذلك أن صلاتك كانت بركعتين صحيحتين ثم جئت أنت لثالثة أو رابعة بعد ذلك واقع مثلا. هكذا قالوا بالنسبة إلى المثال الشرعي واقعنا. فإذا الأرض استوت، عرفنا القطع الموضوعي وهو الذي قلنا عليه المدى وهو أمر خطير، والقطع الطريقي وقسمه المصلح إلى اثنين، قطع طريقي تمام الموضوع وقطع طريقي جزء موضوع، وهذا متقدم. الآن كل من تمام الموضوع أو جزء الموضوع ينقسم إلى اثنين، اكتبوا الاثنين. وكل من القطع الموضوعي وكل من القطع الموضوعي بتمام الموضوع بتمام الموضوع أو جزئه، إما أن يكون أو جزئه إما أن يكون على وجه الطريقية، أي بنحو القطع الطريقي الموضوعي، أي بنحو القطع الطريقي الموضوعي. أرجو التوجه، إن قطع موضوعي بنحو تمام الموضوع أو بنحو جزء الموضوع، بنحو تمام الموضوع أو بنحو جزء الموضوع، تارة يكون القطع الطريقي بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع أريد بنحو الطريقية. يعني شو أريد بنحو الطريقية؟ يعني في الواقع القاط يصبح قريبا فقط، أريد القاط أخذه الشارع، يعني الشارع عبر عنه وأخذه في لسان دليله وقال لك إذا كنت قاطعا فكذا وكذا. هنا أرجو التوجه، لما كان القطع الطريقي الموضوعي الموضوعي الطريقي أخذ القطع الطريقي علما للخارج للواقع، هذا كأنه كالقطع الطريقي المحض، صار القطع وإن أخذ بلسان الدليل الشرعي. الصورة الأولية القطع الطريقي المحض، قال لك الشارع الخمر حرام والصلاة واجبة، أكثر هذا ما أخذ للباب. هنا لا، قال لك القطع الصلاة إذا قطعت بها فهي مثلا واجبة، إذا قطعت بها عفوا الصلاة إذا قطعت بها فتصدق بجرحمين، إذا قطعت بها أخذ لو ما أخذ لنا يعني أخذ بنحو الطريقية، يعني شنو بنحو الموضوعية؟ الموضوعي بنحو الطريقية، الموضوعي يعني القطع أخذ فصار جزءا من موضوع حكمها، بنحو الطريقية يعني القطع لكي يريك الخارج والواقع فيكون آلة وكشفا ودليلا ومرآة إلى الخارج. فإذا القطع هنا أخذه الشارع في الحقيقة عند التأمل بما هو هو الاعتبار له، بما أنه يحكي لك الخارج هو المطلوب، فصار في الحقيقة والمآل مع القطع الطريقي المحسي بثاني واحد. ذاك قال لك الشارع الخمر حرام، وهنا قال لك الخمر إذا قطعت به وعلمت بحرمته وقطعت بمايع أنه خام فتصدق بدخل. فهنا في الحقيقة والواقع القطع وإن أخذت بنحو الموضوع في لسان الدليل وكانت جزءا من موضوع حكمنا مسللة بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع، لكن في الحقيقة والواقع فهمنا عند التأمل على أن الشارع أخذه في لسان دليله لكن أراد منه الحكاية إلى الخارج، فها هنا الموضوعية لا أثر لها، يكمن المدار في الواقع على من؟ على كونه طريقا إلى الخارج. واقع مثلا فإذا قطعك وقطعي في الحقيقة نتأمل على أنه في القطع الطريقي الموضوعي لا أثر له لأنه أخذ لتكريمه، يعني لتكريمه يعني لأن العلم صفة محترمة صفة عظيمة صفة تذائية صفة لها مكانتها في مقابل الجهل في مقابل من كان عالما بنحو الوهمي أو الشكي أو الظن، أراد الشارع أن يبجله وأن يقدر العلم إذا كان ما هو إذا كان قطعا إذا كان يقينا إذا كان بالمئة مئة، وهكذا أخذه. فإذا أخذه وعرفنا على أنه طريق إلى الواقع في الحقيقة أخذه في لسان الدليل لا يزيد عن كونه محضا وطريقا إلى الواقع والخارج. واضح مثلا؟ هل واضح صارت؟ واضح عندنا وضح كثير. أو كون القطع الموضوعي أخذ بنحو الصفتية للناس أرجو في فرق يا ذاك القطع أخذ فقط لكي يريد الخارج، يعني قال لك الشارع إذا قطعت رسل يعني إذا شاهدت الحقائق الخارجية، فهذا في الحقيقة آلي أصبح في الصورة الأولية القطع الطريقي الموضوعي الأسقط أصبح آليا أصبح غير مستقل لأنه إنما أريد منه كشفا الواقع وصار. الآن أخرج السودة أخذت بنحو الصفتية، يعني شنو بنحو الصفتية؟ يعني أخذت بما هو صفة قائمة في نفسك بقطع النظر عن قراءته للخارج، يعني إذا حصلت في نفسك صفة القطعي بقطع النظر عن قراءتها للخارج لا مع عدم الخارج، لأن القطع مع عدم الخارج من مقل الاعتبار به، لأن العلوم إضافية العلم صفة حقيقية ذات إضافة، مثلنا العلم صفة حقيقية ذات إضافة. وكيف العلوم الحق سبحانه وتعالى نتكلم عنه عالم إذ لا معلوم الحق سبحانه وتعالى. أرجو توجه قد مقدمة لدينا الموضوع الصفات إما صفات حقيقية محضة يكون الشجاعة الحياة صفات حقيقية محضة، الإنسان شجاع شجاع سواء حصلت معركة في الخارج أو لم تكن هناك معركة، هاي ضروب الشجاعة وقوع معركة وقوع أمر يستدعي الثلاثة في الخارج، هذا شو هو؟ هذا الإبراز لتلك الصفة النفسانية، ولا الصفة النفسانية كاملة في النفس، الحياة بما هي حياة صفة نفسانية مستقلة لا تحتاج إلى متعلق، لكن القدرة تحتاج إلى مقدور والإرادة إلى مراد والعلم إلى معلوم، هذه صفات حقيقية، يعني حقيقية يعني واقعا في النفس صفة، يعني واقعا في النفس صفة أن النفس اتصفت بأنها عالمة، لكن لا أن العلم لم يعترف بشيء بل ارتبط بالمعلوم فصار عالم مرتبط بمن بمعلوم، هاي تسمى بالصفات الحقيقية ذات إضافة، يعني صفة الناس متعلقة ومضافة إلى المعلوم إلى الخارج إلى الشيء، وتارة تكون الصفة محض إضافة أي نسبة بين طرفين عالمية محض اعتبار ذهني صفة اعتبارية، نظرنا إلى العالم والمعلوم انتزعنا منهما العالمية، عالمية وقادرية وفوقية وتحتية وما أدري شنو هذه الكلمات، الأبوة والبنوة هذه شنو؟ أمور إضافية. أرض التوسل كلامنا عن الفصل والعلم من أجل ثلاثة، نقول لا من الصفة الحقيقية المحضة ولا من الإضافية المحضة، بل من الحقيقية ذات الإضافة. القطع صفة حقيقية ذات إضافة، فإذا لا ننسى الآن هنا هذه الصفة حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.